إذاعة البيان تقدم برنامج حزب البعث، نشأته وتاريخه وعقيدته. الحلقة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل أيها الأحبة في الله ما ابتدأناه عن حزب البعث العربي الاشتراكي، وكنا قد تحدثنا عن المؤسسين وأبرز ما مر به هذا الحزب من حقبة تاريخية، ثم تكلمنا عن مبادئ الحزب وعقائده، وذكرنا أنه يتبنى العلمانية أولا ثم يتبنى القومية، وكلاهما كفر مخرج من الملة. كذلك من مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي أنه يتبنى الاشتراكية، وهذا واضح من شعاره حزب البعث العربي الاشتراكي. فهذا الحزب مع تبنيه للعلمانية وتبنيه للقومية هو كذلك يتبنى الاشتراكية. وحقيقة الاشتراكية يعني هي بنت الشيوعية الإلحادية، يعني النظام الاشتراكي هو عبارة عن فلسفة مادية للحياة. الاشتراكية عبارة عن نظام فلسفة أو حركة فلسفية مادية لا تؤمن لا بالدين ولا حتى بالأخلاق. فالأمر كله إيش؟ يعني نتاج حقيقة فكر شيوعي ماركسي، وهو أن الطبيعة مادة ولا إله. فالاشتراكية حقيقة يعني هي بنت حقيقة بنت الشيوعية، وهي مبدأ أيضا كفري هدام خبيث. حزب البعث عمل حقيقة على ترسيخ مبدأ الاشتراكية، ليس فقط بين أفراد حزبه، بل شمل ذلك أيضا كما أسلفنا القاعدة الشعبية التي يحكمها. بل يعني كما في سوريا تجد بعض الوظائف يشترط على من أريد أن يعمل فيها كقطاع التعليم مثلا أن يتعهد بتبني مبادئ الاشتراكية وإشاعتها بين الناس. ولذلك كان شعار الاشتراكية شعار يردد كل صباح في المدارس في كل سوريا. يعني شعار حزب البعث العربي الاشتراكي، اسأل أي إنسان يقول لك إيش؟ أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، واحدة حرية اشتراكية. هذا شعار الحزب، واحدة حرية اشتراكية. فرسخوا مبدأ الاشتراكية حتى بين عموم الناس. كذلك من الكفريات التي تبناها حزب البعث العربي الاشتراكي وعمل على ترسيخها أيضا مبدأ الوطنية، مبدأ الوطنية خاصة بعد أفول فكرة القومية وتلاشيها، خاصة بعد هلاك الطاغوت الأسود جمال عبد الناصر، ثم مع تشبث الأحزاب والحكومات التي حكمت بلاد ما يسمى الوطن العربي، حينها برزت أكثر وأكثر فكرة الدولة الوطنية، فركب حزب البعث هذه الموجة وأيضا صار يرسخ لمبدأ الوطنية. لذلك حتى على صعيد حزبي العراق وسوريا تجد كل منهما يحارب الآخر، وكل منهما يسعى لترسيخ مبدأ الدولة الوطنية. في العراق حزب البعث عمل على ترسيخ مبدأ النزعة العراقية لدى عموم الشعب العراقي. كذلك في الشام عمل حزب البعث على ترسيخ مبدأ المواطنة والانتماء للوطن لسوريا بين عموم فئات الناس. فكذلك ولا شك يعني مبدأ الوطنية هو أيضا مبدأ كفري خبيث هدام، يقوم على أساس عقد الولاء، على أساس الوطن لا على أساس الدين. كذلك من مبادئ حزب البعث ألا وهو ضرورة الحزب الواحد، يعني أن حزب البعث عمل على أن الناس لابد أن يحكموا بالحزب الواحد، وبالتالي ألغى حتى عن مفهوم العلماني حزب البعث ألغى ما يسمى التعددية إلا في إطار شكلي صوري غير مؤثر. يعني السورية مثلا كان هناك ما يسمى أحزاب الجبهة التقدمية، وهي عبارة عن حديقة خلفية لحزب البعث لا أقل ولا أكثر. لو نظرنا أيضا إلى سياسة حزب البعث في الحالة الاجتماعية، حزب البعث حقيقة قائم على مبدأ نشر الفواحش حقيقة، يعني خاصة هذا يعرفه أهل الشام. حزب البعث خاصة في الفترة التي يعني تمكن فيها ولمع فيها، خاصة في السبعينيات والستينيات، كانت السمة البارزة للحزبيين أعضاء الشعبة أو أعضاء الفرقة أو نحو ذلك، السمة البارزة لهم كانت حقيقة ممارسة الزنا وشرب الخمر. نعم، يعني الحزبيون البعثيون كانوا يعرفون بإدمانهم على الخمر وممارستهم للزنا بشكل دائم والعياذ بالله. بالفعل هذا انتشر كثيرا بين الحزبيين، وحزب البعث بالفعل من نظر إلى سياسته الاجتماعية لا يحارب شيء اسمه، يعني لا يحارب الفواحش أبدا، لا يحارب الزنا، لا يحارب أي أمور منكرة، بل يشجع عليها. لذلك حزب البعث كان يجبر المنتسبين له بالاجتماع فيما يسمى إيش؟ الاجتماعات الحزبية. هذه الاجتماعات كانت دائما مختلطة بين الشباب والبنات على ما يجري، وبين الرجال والنساء على ما يجري فيها من منكرات وخبث. فلذلك حزب البعث حقيقة قام على نشر الفواحش في المجتمع. كذلك حزب البعث قام على أيضا إفساد الناس من ناحية نشر الرشاوي والفساد وتشجيع النهب والسرقة. لذلك تجد كل الدوائر إن في العراق أو في سوريا، وخاصة في سوريا حقيقة، تجد كل الدوائر مليئة بالفساد المالي والإداري والرشاوي وسائر أنواع الابتزاز. كذلك حزب البعث، وهذا أيضا يعني في العراق وفي الشام، عمل بعد أن يعني ترسخت أقدامه في الحكم، عمل على ترسيخ مبدأ الدولة الأمنية. يعني صار الناس يخافون حقيقة هذه الأنظمة خوفا عظيما لما عمل عليه الحزب من إطلاق اليد الأمنية المتوحشة التي تتوغل بين الناس ودون حسيب ودون رقيب. لذلك الممارسات القمعية والتضييق الذي حصل في العراق وفي الشام أدى حقيقة إلى خوف الناس من هذه السلطة، وإلى زرع الخوف فيهم بشكل عجيب وكبير. ثم أيضا حزب البعث حاول بالفعل أن يجعل من الحزب يعني هو دين الناس. حزب البعث عمل على ليس فقط أن يجعل القاعدة العقيدة الحزبية أو المبادئ البعثية، لم يحرص على أن يجعلها فقط حبيسة الاجتماعات الحزبية، لا، بل عمل على جعلها دين الناس. يعني انظر مثلا إلى سوريا، في الشام تجد يعني منتهى التوحش البعثي والاستبداد. مثلا يعني على صعيد القطاع التعليمي، مع أنه قطاع يعني في كثير من البلدان فيه هامش يعني مناورة أو هامش يعني استقلالية نوعا ما، أما في سوريا لا تجد هذه الاستقلالية أبدا، مع أن هذا القطاع حقيقة يشمل كل فئات الناس، من الأطفال إلى بعد أن يتخرج الطالب. فتجد حزب البعث منذ أن يدخل الطفل المدرسة في الصف الأول ابتدائي يعني عمره 6 أو 7 سنوات يسمى طليعي. هذا في سوريا. إيش معنى طليعي؟ يعني طلاع حزب البعث. يعني الطفل منذ أن يدخل مدرسة يدخل على أنه من أشبال حزب البعث. ثم في المرحلة الإعدادية يسمى إيش أو يكون ضمن شبيبة الثورة. ثم في المرحلة الثانوية يتم تنسيبه للحزب طبعا أو كرها فيصبح حزبي وهكذا. فتجد يعني على مر المرحلة التعليمية حزب البعث ومبادئ حزب البعث ملاصقة له. كذلك تجد إيش ترديد الشعارات الحزبية الكفرية والأهازيج التي فيها تمجيد الطاغوت كل يوم كانت تردد في المدارس. يعني منها مثلا أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة، وحدة حرية اشتراكية، أو نشيد حزب البعث حماية الديار عليكم السلام، أو حتى أغنية حزب البعث التي كان يرددها الأطفال كثيرا، سبعان يسانيا إفاق، ميلاد الحزب العملاق، إلى غير ذلك من هذه الترهات الخبيثة. بل حتى المناهج، يعني حزب البعث وضع منهج اسمه القومية تدرس فيه القومية وترسخ في يرسخ فيها مبدأ أو مبادئ العلمانية. كذلك حتى كتب التاريخ صيغت على أساس ترسيخ وتمجيد ما يسمى الثورة العربية. بل حتى كتب النحو، كتب اللغة العربية، النحو والإعراب والصرف نحو ذلك، أيضا قامت على تمجيد الطاغوت وترسيخ مبادئ الحزب. يعني من تأمل في كتب اللغة العربية في سوريا يجد حتى الأمثلة للإعراب مأخوذة من إيش؟ من كلمات حافظ الأسد، هذا الطاغوت المرتد، وهذا موجود كثيرا. كذلك تجد المدرسون يلزمون على إيش؟ يلزمون على أن يتعهدوا أن يكونوا جزءا من نقابة تدعو إلى الاشتراكية والقومية والبعثية وهكذا. فبالفعل تجد حزب البعث يصبغ الناس بصبغة الكفر، أي نعم، ويربيهم وينشئهم هذه النشأة. فلذلك حزب البعث فعلا يعني حزب خبيث، ولن يترك من كثرة ما ضيق على الناس حقيقة لم يجعل لهم أي هامش للاستقلالية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.